تقول أختنا: عندما أجد الماء فإني أغتسل، ولكن في بعض الأحيان يكون الجو باردا ولا أستطيع الغسل، وعندما أشرع في التيمم أشك في طهارة التراب، وذلك بحكم مرور السيارات وغيرها، فهل يجوز أن أتيمم من هذا التراب علما بأنه لا يوجد غيره؟ الأصل طهارة هذا التراب، ومرور السيارات غير منجس، فإذا كنت لا تستطيعين تدفئة الماء للاغتسال به وبرودته تشعرين بأنها مضرة لك، فلا حرج أن تتيمم وتؤدي الصلاة. فإذا قدرت على تدفئة الماء واستعملته جافيا اغتسلت، ولا تعيدي وترك الصلاة التي أديتها بغير وضوء بل بالتيمم، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.